ماذا يقصد بقول الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ قال أهل العلم تشهد الملائكة، تحضر الملائكة هذه القراءة، الملائكة تأتي تحضر، وإذاك الملائكة يأتون الفجر يأتون العصر. طيب، فقرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. يقول هل من الفجر الثلث الأخير إلى صلاة الفجر أم من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس؟ شنو هذا؟ يسأل عن وقت الفجر، هل هو من الثلث الأخير إلى صلاة الفجر أم من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس الذي يشمل هذا الذكر أن قرآن الفجر كان مشهودا؟ قرآن الفجر صلاة الفجر، قرآن الفجر صلاة الفجر، فالفجر طبعا الثلث الأخير من الليل، أنت قاعد تسمي ثلث الأخير من الليل، هذا ليس فجرا. الفجر هو الانفجار، انفجار الصبح، لما ينفجر الصبح يقال له فجر. طيب، فهذا الفجر، فالذي قبل أذان الفجر هذا من الليل، والليل ينقسم إلى الثلث الأخير والثلث الأوسط والثلث الأول أو النصف الأخير والنصف الأول، مثل الليل، لكن كله من الليل. طبعا الآن تسمعون الخرابيط وعين يقول الساعة الواحدة صباحا، عن واحدة بالليل، أي صباحا ظلمة ما شوف شيء، يقول الواحدة صباحا، هذا ليل. طيب، فلذلك القصد أن الفجر هو انفجار الصبح، انفجار الصبح، وهو عند أذان الفجر الثاني، هذا دخول الفجر، وبعده خلاص دخل الصبح الآن أو الفجر. نعم.